لأنه هذه التحية كالأمر المعروف، فما دام قال قولا خمسد له فإذا اشتغالك معه أكثر من سنة خمسد ينبغي أن يكون له أكثر. لكن لما جاء المسلم صريح في الموضوع وأقامه بعد أن جلس ثم وجه الخطاب لجميع الجالسين، أنا هنا كما قيل إذا قالت حذاني فصدقوها فإن قول ما قالت حذاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.